ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا سبحانه وتعالى. هذه الصفحة التي قرأناها يعني سهلة تقريبا، ما فيها أشياء تحتاج إلى تعليق إلا القليل. من جملة ذلك أننا قرأنا قوله تعالى أينما تكونوا يدرككم. انظروا في المصحف الشريف، من كان منكم معه مصحف شريف فلينظر على كلمة يدرككم، يجد بأنها مكتوبة بكافين، وهذا شيء طبيعي لأن الكاف الأولى هي كاف الفعل يدرك، أدرك يدرك، والكاف الثانية كاف الخطاب المخاطبين يدرككم، لكن الفعل يدرك الفعل الأول مجزوم لأنه واقع في جواب الشرط أينما تكونوا يدرككم، جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، فلما سكنت الكاف الأولى وبعدها كاف ثانية متحركة يدرككم، دخلت الكاف الأولى في الكاف الثانية فصارت كافا واحدة مشددة، لذلك هي في الخط بكافين، لكن في الضبط تجرد، اصطلح علماؤنا أن يجرد الكاف الأولى من الحركة أو من السكون من أي شيء، يتركوها كاف مجردة هكذا ويضعون على الكاف الثانية شدة وضمة. لو رأيتم، لو نظرتم في المصحف الشريف تجدون الكاف الأولى مجردة والكاف الثانية عليها شدة وضمة، ونطقها كما ذكرت يدرككم، يدرككم بكاف واحدة مشددة. أيضا عندنا في هذه الآية كلمة نادرة الورود وهي قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما لهؤلاء القوم، هذا التعبير تعبير عربي قديم، من يعني العرب تستعمله كثيرا، يقولون ما لزيد، يعني ما أمره، ما شأنه، ما لفلان يقولون، لكنها في المصحف الشريف كتبت كما ترون، انظروا كتبت في المصحف الشريف اللام مفصولة عن كلمة هؤلاء، مفصولة عن كلمة هؤلاء، فما لي فما هذه كلمة الفاء والماء ثم لام لوحدها ثم هؤلاء، لكن في القراءة نقرأ كما ذكرت لكم فما لهؤلاء القوم، ما لهؤلاء القوم. لكن لو وقف واقف أو سأل سائل كيف نقف عليها اضطرارا أو اختبارا، ذكر إمامنا ابن الجزري كلاما طويلا في النشر خلاصته أنه يجوز لكل القراء أن يقفوا على فما اضطرارا أو اختبارا لأنها كلمة مفصولة فما، ولهم أيضا أن يقفوا على اللام فيقولوا فمال. إذن إن اضطررت يا أخي أو اختبرت فتقول يوقف اضطرارا أو اختبارا فما أو فمال، ولا يتعمد ذلك. دائما نؤكد لا يتعمد ذلك لأن المعنى لم يكتمل عندها. المعنى يجب أن نصل الكلام فنقول فما لهؤلاء القوم إلى آخر الآية الكريمة. هذا ما يستحق التنبيه في هذه الصفحة، وسوف إن شاء الله تعالى في آخر الحلقة نفتح المجال للاتصال لمن أراد أن يقرأ من هذه الصفحة، فحياكم الله في آخر الحلقة. هذا ما يتعلق بالتلاوة المنهجية، ونعود الآن إلى ذكر اللوحات. نحن توقف الحديث بنا على اللوحات التي فيها نصوص الأئمة. هذا الكمبيوتر ظاهر يسموه سبات. طيب إلى أن تتهيأ اللوحات ممكن نأخذ أحد الفيديوهات المرسلة من قبلكم على موقع القناة لسماع التلاوة وتقييم تلك التلاوة، من جملة ذلك التسجيل المرسل من قبل الأخ عمر أحمد من غينيا، نستمع إليه إن شاء الله. ما جهز؟ طيب هذا اللي يكون طفى، إيش حكايته؟ حتى هذا ما جهز. إذن ننظر بعض الإيميلات المرسلة أيضا من قبل الإخوة الكرام، من جملة ذلك ما جاءنا من هيئة. طيب إذن تهيأ فيديو عمر أحمد من غينيا، نستمع إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ما شاء الله أخونا عمر أحمد من غينيا تلاوته جيدة وهادئة وحروفه يعني منضبطة و يعني فيها رصانة، لكن وقف على قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ووقف ثم بدأ ألا تشركوا. ما في وقف هنا يا أخي عمر حبيبي، ما في وقف. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، ولا تقف قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وكذا كذا كذا، لا تقف على عليكم وتبدأ ألا تشركوا، لأنه كلام موصول بعضه ببعض، والباقي كان جيد من تلاوة أخينا عمر أحمد. في عندنا تسجيل آخر مرسل من أخينا صهيب بل طاهر من تونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ما شاء الله أخي صهيب بل طاهر من تونس، ما شاء الله تلاوتك جيدة، ما شاء الله ما عندي عليها ملاحظات، وحروفك يعني منضبطة ما شاء الله بالأحكام، سواء من حيث التفخيم والترقيق أو من حيث صفات الحروف الأخرى، المدود، الغنن، كلها منضبطة، وواضح أنك درست التجويد وأتقنت أحكامه، فزادك الله توفيقا وفتح لك أبواب الخير أخي صهيب بل طاهر من تونس. سنأخذ فاصلا، وبعد الفاصل إن شاء الله نعود إلى اللوحات التي فيها نصوص الأئمة فيما يتعلق بموضوع قراءة القرآن الكريم بالألحان، فحياكم الله بعد الفاصل. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. وقبل أن نبدأ باللوحات التي فيها نصوص أئمتنا كما أسلفت قبل الفاصل من الصحابة الكرام رضي الله عنهم إلى علمائنا المعاصرين، نستعرض النصوص على تلك الفترات. نذكر بأننا في آخر بعد عرضنا للنصوص نستقبل اتصال من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو يكون عنده سؤال في علم التجويد، إن شاء الله نجيب عليه بحسب ما نعلم إن شاء الله تعالى، وأرقام التي يمكن للتواصل معها تظهر أمامكم على الشاشة، يستطيع الإخوة والأخوات أن يأخذوها من على الشاشة الآن مباشرة. نسأل الله التوفيق للجميع. أما النصوص التي ذكرها أئمتنا فنبدأ بما بهذا الحديث الشريف الذي ذكره سيدنا عابس الغفاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عابس الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا. بادروا يعني سارعوا، يعني سارعوا في الأعمال الصالحة قبل أن يظهر في المجتمع الإسلامي هذه الأمور. ما هي الأمور التي علينا أن نسارع بالعمل الصالح قبل ظهورها؟ أولا إمرة السفهاء، يعني أن يصير السفهاء هم الأمراء وهم الحكام. إنسان سفيه فجأة بيصير بحركة معينة حاكم للبلد، هذا اسمه إمرة السفهاء. وكثرة الشرط، أن يصير في المجتمع الإسلامي تكثر الشرط وتكثر ما يتعلق بالشرط. وقطيعة الرحم، نسأل الله العافية لنا ولكم أن يبدأ الناس يقطعون أرحامهم، فيقطع الأخ أخاه والولد أباه إلى آخره، نسأل الله العافية. وبيع الحكم، بيع الحكم، الحكم عادة هو أمانة وتكليف بأن يكلف أمير المؤمنين أو النائب عنه إنسانا ذو كفاءة معينة على منطقة من مناطق الدولة الإسلامية بأن يكون واليا عليها أو قاضيا أو يعني عمدة إلى آخره. لكن يأتي زمان هذا الأمر الذي هو تكليف وعناء وتعب ومشقة يبتغى به وجه الله وثواب الله يصير يباع بيعا. كم تدفع حتى أجعلك وزيرا؟ كم تدفع حتى أجعلك رئيس الشرطة؟ كم تدفع حتى أجعلك واليا على المنطقة الفلانية؟ هذا معنى بيع الحكم، هذا من علامات آخر الزمان، نسأل الله العافية. واستخفافا بالدم، الدم الذي هو حرام شديد الحرمة في الإسلام، وكم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفي خطبته الأخيرة حجة الوداع بأبي وأمي كم حذر وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إلى آخره من الأحاديث الشريفة التي تحذر من إراقة الدم المسلم. وإذا بعصر من العصور يستخف بهذا الأمر فيصير القتيل والعشرة والمئة والمئات والألوف كأنك تقتل ذبابا أو حشرات. نسأل الله العافية ونسأل الله اللطف. والأمر الذي بعده السادس والأخير لما قال بادلوا بالأعمال ستا ونشأا، نشأا يعني جيلا جديدا، النشأ هو الجيل الذي ينشأ، يتخذون القرآن مزامير، انظروا ونشأا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يعني ليصلي بهم، يقدمون الرجل ليصلي بهم، ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم. بالله عليكم أليس هذا حال أكثرنا في هذا الزمان؟ بالله عليكم هل نبحث في رمضان عن مسجد فيه إمام صالح، عن مسجد فيه إمام عالم، فيه إمام عرف بالصلاح، عرف بالتقوى، عرف بخشوع القلب، أم نبحث عن أصوات، عن ذوي الأصوات الحسنة، تعالوا نروح نصلي التراويح عند فلان والله صوته جميل مرة، أليس هذا حالنا والعياذ بالله؟ لماذا نحن، إذا نحن في هذا الزمان، في هذا الزمان نسأله، كل هذه العلامات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي قد ظهرت في مجتمعاتنا، منها هذا الأخير، ونشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل أي ليصلي بهم ليس بأفقههم ولا أعلمهم ما يقدمونه إلا ليغنيهم. نعود إلى الحديث، هذا الحديث أخرجه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة وحكم عليه بالصحة. نعم، ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني اتبعوا السنة، والله عز وجل يقول عن تلاوة القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ولا تبتدعوا يعني لا تحدثوا شيئا لا في التلاوة ولا في غيرها، فقد كفيتم يعني كفيتم هذا الأمر أن تزيدوا في الدين، فالدين كامل لا يحتاج إلى زيادة. هذا الحديث أخرجه الإمام ابن مجاهد أحمد بن موسى بن مجاهد رحمه الله في كتابه السبعة في القراءات. وننتقل إلى الحديث الذي بعده عن سيدنا حذيفة بن اليمان، هذا الرجل صاحب رسول الله وصاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حذيفة اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. هنا الشاهد، خذوا طريق من كان قبلكم. إذن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله يكلم الجيل الذي بعده وهو جيل التابعين، اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن تركتموهم أي تركتم من كان قبلكم اللي هم الصحابة الكرام يعني، ولئن تركتموهم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. أيضا ذكر هذا الأثر عن سيدنا حذيفة بن اليمان الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة. ننتقل إلى الحديث الذي بعده، وهو عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. إذن أمرنا أن نقرأ القرآن كما علمنا ولا نبتدع شيئا في تلاوته، لا من تلحين ولا من تنغيم ولا من اتباع ألحان موسيقية ولا غيره. أيضا هذا ذكره الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة. ننتقل إلى الذي بعده، وروي عن زياد النميري هذا من التابعين سيدنا زياد أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك. طبعا سيدنا أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأصابته البركة بالعمر وأصابته البركة في المال وبالولد، فطال عمره وكان في آخر عمره يؤذيه الضوء الشديد فكان يرخي خرقة على وجهه. نعم، فنعود إلى اللوحة. جاء روي عن زياد النميري أنه جاء مع القراء إلى أنس بن مالك فقيل له اقرأ، فرفع صوته وطرب، مين هو زياد النميري، رفع صوته وطرب وكان رفيع الصوت، فكشف أنس عن وجهه وكان على وجهه خرقة سوداء كما ذكرت لكم. فقال من القائل سيدنا أنس بن مالك: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون؟ يا هذا مخاطب لزياد النميري وهو من التابعين، ما هكذا كانوا يفعلون، والضمير في كانوا يعود إلى الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون، وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه. أعود فأذكر، هذا في آخر عمره وقد جاوز 100 رضي الله تعالى عنه، فكان يؤذيه الضوء فكان يرخي تلك الخرقة على وجهه. إذن قال له: يا هذا ما هكذا كانوا يفعلون. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو عن ابن سيرين. سئل ابن سيرين، طبعا ابن سيرين من التابعين، شيوخ سيدنا أبو هريرة وسيدنا عبد الله بن عباس، وسئل ابن سيرين المتوفى سنة 110 هجري عن هذه الأصوات التي يقرأ بها، فقال: هو محدث، هو محدث، يعني أمر محدث، ونحن نعلم بأن كل محدث ضلالة. هذا الأثر عن ابن سيرين أخرجه الإمام الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو عن محمد بن المنكدر، أيضا من التابعين، محمد بن المنكدر متوفى سنة 130 هجري، قال: قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. ما معنى سنة؟ يعني أمر متبع، ما في مجال فيه للاختراع، ما في مجال فيه للابتكار والتجديد. المهارة في القراءة أن تكون متبعا، كلما زاد اتباعك من معرفة المخارج والصفات والإدغام والإخفاء والقلقلة والهمس والجهر إلى آخره من أحكام التلاوة، كلما أتقنتها كلما كنت ماهرا. أما ليست المهارة بأن تبتكر أو تبتدع شيئا في تلاوة القرآن. قراءة القرآن سنة يأخذها الآخر عن الأول. هذا أيضا أخرجه الإمام ابن مجاهد في كتابه السبعة. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المتوفى سنة 179 هجري، وقد سئل الإمام مالك عن الألحان، الألحان يعني الأنغام في قراءة القرآن في الصلاة، فقال: لا يعجبني. وأعظم القول فيه، أعظم، قال فيه كلاما عظيما، وقال: إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. إذن سيدنا مالك وضع يده على القضية كاملة، إنما هذا غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. هذا مذكور في المدونة الكبرى للإمام مالك. ننتقل إلى ما بعده، وهو عن سيدنا أبي عبيد، أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 224 هجري، قال: وحدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث، زينوا القرآن بأصواتكم. مع أنه حديث، تصوروا، مع أنه حديث، عم يقول نهاني أيوب، من أيوب يعني السختياني، أن أحدث بهذا الحديث. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. وصدق أبو عبيد رحمه الله، أبو عبيد القاسم بن سلام صدق. نحن نرى إخواننا هداهم الله الذين يحبون موضوع القراءة بالألحان وغير ذلك من الأمور الموسيقية في تلاوة القرآن، فعلا يحتشون بهذا الحديث، بيقول لك: يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال: زينوا القرآن بأصواتكم. نعم، هو بأبي وأمي قال: زينوا القرآن بأصواتكم، لكن ما قال اقرأوا حسب دوريمي فاصول لاسي، ما قال هذا، ولا أحد يفعله، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا حتى شيوخنا المعاصرين الذين أخذنا عنهم التلاوة. إنما أمرنا أن نحسن بقدر ما نستطيع من غير تكلف، كما قال الجزري رحمه الله: مكملا من غير ما تكلفي، باللطف في النطق بلا تعسفي. إذن هذا أيضا الحديث أخرجه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو الإمام العظيم، في كتابه فضائل القرآن. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو وأوله: سئل الإمام أحمد، طبعا أحمد بن حنبل إمام الأئمة، عن الألحان، يعني عن قراءة القرآن بالألحان، فكرهها وقال: يحسن بصوته، يحسنه أي القرآن، يعني يحسنه بصوته من غير تكلف، وسئل مرة أخرى عن قراءة الألحان فقال اتخذوه أغاني لا تسمع من هؤلاء. اتخذوه، الضمير في اتخذوه يعود على القرآن، يعني اتخذوا القرآن أغاني، بمعنى عاملوه معاملة الأغاني. لا تسمع من هؤلاء، يعني لا تسمع منهم التلاوة. هذا الأثر عن الإمام أحمد أخرجه الخلال أيضا في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو عن الإمام الآجري رحمه الله في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد القاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع قلبه. يا سلام، كلام رائع. ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع قلبه. اللهم اجعلنا كذلك، وارزقنا تلاوة ترضيك يا رب العالمين. الأثر الذي بعده، وهو عن الإمام أبي علي الأهوازي رحمه الله المتوفى سنة 46 و400 هجرية في كتابه الكبير في القراءة عن إبراهيم النخعي، طبعا إبراهيم النخعي من التابعين رضي الله عنه، قال القراءة لا تطرب ولا ترجع. إذن القائل هو إبراهيم النخعي وهو من التابعين. ماذا قال؟ القراءة لا تطرب ولا ترجع. لا تطرب يعني لا يسلك بها مسالك الطرب كما يفعل في الغناء، ولا ترجع يعني لا يقطع بها الصوت. ونعم، هذا الأثر أخرجه الإمام عبد الوهاب القرطبي في كتابه الموضح في التجويد. في أسفل اللوحة أقول، يعني أخوكم أيمن، أقول المقصود بالترجيع في القراءة هنا هو تقطيع الصوت بالمدات والغنات. تقطيع الصوت يعني أن تعملون مثلا هكذا، أن يرجف صوته ويقطعه في الواوات والأليفات والياءات، أو في الغنن الذي يسميه أهل الغناء العرب، يعني يهزهز صوته في صوت الغنة. هذا منهي عنه عند أئمة القراءة، وإن كان يعتبر أمرا ممدوحا عند أهل الغناء، هم أحرار، نحن في قراءتنا لكتاب الله نتبع ولا نبتدع. إذن هذا معنى قوله القراءة لا تطرب ولا ترجع. أما الترجيع الذي هو ترديد الآية من أجل التفكر فيها، فهذا أمر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في بعض لياليه صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، أنه ردد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الترجيع بمعنى ترديد الآية للتفكر، هذا ليس فيه نهي، لكن الترجيع الذي هو بمعنى تقطيع الصوت هذا فيه نهي. نعم، ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو أيضا من كتاب الإمام عبد الوهاب القرطبي الموضح في التجويد. قال الإمام عبد الوهاب القرطبي اعلم أن القرآن يقرأ على 10 أضرب من القراءة، 5 منها نهى أئمة القراءة عن الإقراء بها، وهي الترعيد يعني أن يرعد صوته كأنه بردان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني يفعل هذا تصنعا وتكلفا، هذا الترعيد. والترقيص أيضا يشبهه، الترقيص أن يرقص صوته وخاصة في المدود والغنات، والتطريب أيضا أن يلجأ أن يسلك مسالك الغناء، والتلحين أن يتبع لحنا معينا في تلاوته، والتحزين المصطنع، هو المقصود بالتحزين بمعنى تصنع الحزن لأن فيه إيهاما للسامعين أنه حزين، يعني بمعنى تصنع الخشوع يوهم الناس أنه خاشع، لو غلبه الخشوع يا سلام الله يغفر لنا ويرحمنا، لكن أن يتصنع هذا حتى يقول الناس ما شاء الله حوله شو خاشع، فنهي لما فيه من الرياء، نهي لما فيه من الرياء، إذ ليس فيها، أي في هذه الخمسة، أثر ولا نقل عن أحد من السلف رضي الله عنهم، بل ورد عن بعضهم أنه كره القراءة بذلك. هذا الأثر نقف عنده ونأخذ فاصلا ثم نعود إن شاء الله تعالى. السلام عليكم أيها الأخوة الكرام، أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، ونتابع اللوحات التي فيها نصوص أئمتنا التي تنهى عن قراءة القرآن الكريم بالألحان والأنغام المستفادة من علم الموسيقى. وصل بنا الحديث إلى هذا النص عن الإمام ابن الباذش رحمه الله صاحب كتاب الإقناع في القراءة السبع، وهو من علماء القرن السادس الهجري، متوفى 540 هجري. قال رحمه الله: وأما التلحين فهو الأصوات المعروفة عند من يغني بالقصائد وإنشاد الشعر، وهي سبعة ألحان. هو يتكلم عن الأنغام الموسيقية الرئيسية، سبعة أنغام رئيسية يتفرع منها أنغام أخرى، وليس هذا مجال بحثنا. ثم قال رحمه الله: وقد أتى القرآن بثامن ليس في أصواتهم. وقد أتى القرآن بثامن، أي بنغم غير السبعة المعروفة، صنع بسحر، حكينا عنها أظن في مرة من المرات، صنع بسحر، يعني الصاد الصبا والنون النهاوند والعين العجم، بسحر الباء بيات والسين سيقا والحاء حجاز والراء رصد. هذه الأنغام الرئيسية السبعة، ويتفرع منها أنغام كثيرة جدا تصل إلى المئات عند أهل هذا الفن. هذا موضوع مو موضوعنا، لكن انظروا إلى قول الإمام ابن الباذش: وقد أتى القرآن بثامن ليس في أصواتهم. ما هو الثامن؟ هو ما نتلوه من القرآن. نحن مأمورون أن نمد في المتصل، وأن نمد في المنفصل، وأن نمد في المد اللازم والعارض للسكون، وأن نغن المغنون، وأن ندغم المدغم، وأن نخفي المخفي، وأن نمط الغنة بمقادير معينة محسوبة ضبطناها عن مشايخنا، ولها مقاييس عندنا، ولله الحمد والمنة على هذه النعمة الكبيرة. إذا نحن عندنا مقاييسنا في ضبط أزمنة التلاوة لا علاقة لها بأنغام أهل الموسيقى. لذلك قال ابن الباذش وهو الإمام العظيم، من كان منكم مطلعا على علم القراءة وعنده كتاب الإقناع لابن الباذش وهو في مجلدين رحمه الله، يعلم قدر هذا الرجل. قال: وقد أتى القرآن بثامن ليس في أصواتهم. ننتقل إلى النص الذي بعده، وهو عن الإمام الكبير أبي العلاء الهمذاني رحمه الله. هذا من كبار أئمة القراءات من علماء القرن السادس الهجري، في كتابه التمهيد في التجويد بسنده إلى سيدنا أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: ما بعث الله عز وجل نبيا قط إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت، غير أنه لا يرجع. لا يرجع يعني لا يقطع صوته في تلاوة القرآن. هو حسن الصوت لكن لا يقطع، يعني لما يأتي مد يأتي به يا أيها هؤلاء وهؤلاء بوتيرة واحدة، لا يقول ها، هذا لا يليق بكلام المولى الجليل. القرآن العظيم كلام خالق الأكوان، ما يسلك به مسالك أهل الغناء، فلننتبه إلى هذا يا إخواننا. غير أنه لا يرجع، هذا كلام خادم رسول الله سيدنا أنس ابن مالك. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو أيضا عن أبي العلاء الهمذاني في التمهيد بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المد ليس فيه ترجيع، يعني كان إذا قرأ مد الحروف ومد في أماكن المد لكنه لا يرجع، يعني لا يقطع صوته في المد، المد ليس فيه ترجيع. هكذا وصفوا لنا تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو عن سلطان العلماء الشيخ عز الدين ابن عبد السلام. نعم، سئل: هل يكره الإصغاء إلى القراء الملحنين في القراءة والمؤذنين الذين يسلكون طرائق الأعاجم في التمطيط أم لا بأس به؟ فجاء الجواب منه: التلحين المغير للكلام عن أوضاعه حرام. إذا ضبطه بضابطه أن يكون مغيرا للكلام عن أوضاعه، ويجب على من سمعه إنكاره إن أمكن ذلك، وإن كان التلحين في شعر أو كلام منثور فلا بأس به، إلا أن ينتهي إلى حد الغناء فيكره. يا ما شاء الله، يعني عبارة عالم بكل ما يعني بكل ما تعني الكلمة. هذا النص في كتاب فتاوى العز بن عبد السلام سلطان العلماء رحمه الله، وهو من علمائنا في القرن السابع الهجري. ننتقل إلى الأثر الذي بعده، وهو عن الحسن بن قاسم المرادي

التي تحيد بهم عن القرآن وعن أسراره وحكمه. هذا في كتاب مع القرآن الكريم للشيخ محمود خليل الحصري نقلا عن شيخ الأزهر محمود شلتوت رحمه الله تعالى. وأيضا هذا نص ثان لشيخ آخر من شيوخ الأزهر الأئمة العظام وهو الشيخ حسن مأمون رحمه الله المتوفى سنة 94 و300 و1000 هجري من القرن الرابع عشر الهجري. الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر قال: لا شك أن قراءة القرآن يجب أن يراعى فيها الرجوع إلى ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، وليس فيها ترجيع أو غناء. وإذا كان المسلمون قد بدأوا بعد 100 الأولى من الهجرة بأن عدلوا عن القراءة على هذا النحو، فإن ذلك يعتبر بدعة في قراءة القرآن، أي في أمر يرتبط ارتباطا وثيقا بكتاب الله الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي وقرأه عليه ونقله إلى أصحابه كما سمعه. ننتقل إلى اللوحة التي بعدها. قال رحمه الله: وهذه البدعة التي ابتدعها هؤلاء ليصرفوا الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن كما قرأها الرسول وأصحابه من أخطر البدع، لأن الله تعبدنا بفهم معاني القرآن والعمل بأحكامه، وتعبدنا أيضا بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة التي تلقاها العلماء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ختم كلامه بأن قال: وسماع القرآن كما تسمع الأغاني يجعله أداة لهو وطرب ينصرف فيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم. هذا من كتاب الفتاوى للشيخ حسن مأمون رحمه الله تعالى. هذه نصوص يعني كثيرة جمعتها لكم أيها الإخوة الكرام من على مر العصور، بدءا من عصر الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم إلى عصرنا هذا. الشيخ حسن مأمون رحمه الله نحن عاصرناه، يعني توفي 1394 هجرية رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. إذن لم يزل الأئمة على مر العصور وهم كبار أئمتنا كما رأيتم ينهون عن هذا الأمر، فلننتبه إلى هذا، ولا يأخذ الإنسان إلا بمعالي الأمور. في معنى اتصال شيء؟ إذا ما عندنا اتصال ننتقل أيضا إلى هذه اللوحة التي بينت فيها أنواع قراء القرآن الكريم، قسمنا القراء الكريم إلى أنواع، فلننتبه إلى هذه اللوحة حتى نكون قد لخصنا القضية في هذه اللوحة الأخيرة من هذا المبحث. أنواع قراء القرآن بالنسبة للمقامات الموسيقية: أولا، قارئ يحسن صوته بالفطرة متبعا أحكام التجويد، إذن هو يحسن صوته بالفطرة التي فطره الله عليها ومتبعا أحكام التجويد، هذا العمل سنة وهذا القارئ قراءته مسنونة. الثاني، قارئ يراعي المقامات الموسيقية ويقدم التجويد عليها عند التعارض، إذن هو يراعي المقامات لكن عند تعارضها مع الأحكام التجويدية يقدم التجويد عليها، هذا العمل مكروه ولا يصل إلى الحرمة لأنه يقدم التجويد. أما ونرى السطر الثالث الآن، قارئ يراعي المقامات من غير تطريب زائد ويقدمها على التجويد، إذن هو يقدم المقام على التجويد عند التعارض، هذا قراءته حرام لكنه لا يصل به إلى حد التطريب الزائد، لكن مع ذلك قراءته محرمة من أجل أنه قدم الأنغام الموسيقية على حكم التجويد. الرابع والأخير، قارئ يراعي المقامات ويطرب ويقدمها على التجويد عند التعارض، فهذا حرام، صار حرام من جهتين، لأنه طرب ولأنه قدم حكم الأنغام على حكم التجويد، وفي الحالتين الثالثة والرابعة يأثم القارئ والمستمع الراضي بذلك. بهذا نكون قد انتهينا من مبحث قراءة القرآن الكريم بالألحان. بقي عندنا أن نشرح البيت الأخير من مقدمة الطيبي حتى نشرع إن شاء الله في الحلقة القادمة بأول باب من أبواب المنظومة، وهو قوله في البيت الثامن، قول الطيبي: والله فضلا ينشر النفع به، أي بهذا النظم، في خلقه بالمصطفى وصحبه. قال الإمام الطيبي هذا البيت لما قال بالمصطفى، من هو المصطفى؟ المصطفى المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما اشتقاقها اللغوي؟ المصطفى مشتق من الصفوة، والصفوة ما هي؟ هو الخالص من كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من البشر، ومصطفى من العرب، ومصطفى من قريش، ومصطفى من بني هاشم، فبأبي وأمي هو المصطفى المختار. نعم. قال رحمه الله: بالمصطفى وصحبه، ما معناها؟ ننتقل للوحة التي بعدها. هذا دعاء من الناظم رحمه الله تعالى، فهو يسأل الله جل عز وجل بفضله وكرمه أن ينشر النفع بهذا النظم في خلقه، ويتوسل إليه بإيمانه بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، وبمحبته لصحابته الكرام المقبولين عنده. نعم، هذا هو البيت الأخير من مقدمة هذه المنظومة، وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من شرح أبيات المقدمة. سنشرع في الحلقة القادمة بإذن الله في الباب الأول من أبواب المنظومة، وهو باب حروف الهجاء. حروف الهجاء، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك. وأظن أن وقت الحلقة قد انتهى، كان ودي أن أسمع تلاوة بعضكم، لكن الوقت أخذنا في النصوص التي ذكرناها. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.